الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وقفنا عند القاعدة الخامسة والخمسون، صح الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الورع من قواعد الدين. ففي الصحيح عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. الحديث المعروف المشهور. قال: وفي الحديث الآخر: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. ورأى تمر ساقطة فقال: لولا أني أخاف تكون من الصدقة لأكلتها. يبقى هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى ورع. قال: وهذا يتبين بذكر أصول، أي الورع يتبين بذكر أصول. زي الإيه؟ زي ما ذكرنا الاحتياط لابن القيم في بدائع الفوائد الشهر اللي فات في مسجد أهل السنة في الكم الأحمر، مفهوم؟ إن ليس كل شيء أتركه إيه؟ احتياطا، وإنما الاحتياط فعل السنة. قال: وهذا يتبين بذكر أصول، يعني الورع يتبين بذكر أصول. قال: تفضيل الإمام بعض الغانمين على بعض لمصلحة راجحة كما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنه ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حراما. ليس كل إنسان يقول هذه أصله، ليس كل إنسان يقول هذا حرام يصير حراما. ليس كل إنسان يقول مثلا زي ما كنا بنتكلم هذه سجدة تلاوة تبقى سجدة تلاوة، لأن السجدة عبادة. ليس كل إنسان يقول هذا الحكم كذا يبقى الحكم كذا، مفهوم؟ لما؟ لأن هذا منوط بالوحي، منوط بالكتاب والسنة وما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم الكلام؟ قال إيه؟ ليس كل ما اعتقد فقيه معين أنه حرام كان حرام، إنما الحرام ما ثبت تحريمه بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو قياس مرجح. لذلك وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الإيه؟ رد إلى هذه الأصول. يعني ليس الخلاف حجة، لذلك لا يحتج بالخلاف، لا يقال المسألة مختلف فيها. كلمة المسألة مختلف فيها معنى كده أنك جعلت الخلاف حجة، جعلت الخلاف كده حجة، أن طالما اختلف اتنين في المسألة يبقى المسألة مختلف فيها. يعني إيه؟ اعمل ما تريد. هذا كلام باطل. بل الأصل عند التنازع يرد الأمر إلى، قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى. مش المسألة مختلف فيها، مسألة فيها خلاف، طب نعمل المسألة يعني خد اللي انت عايزه، مفهوم؟ وده زي ما قلت لك مريح، يعني سهل، يعني اخد اللي انا عايزه. طب انا افرد هوايا موافق لده، يعني انا هوايا موافق لده، خلاص نمشي بي. يبقى امشي مع ده، لان انا هوايا لو مخالف مثلا لفلان مش هاخد ده، انا هاخد اللي موافق هوايا. يبقى احنا كده رددنا الشرع الى الاهواء، مفهوم الكلام؟ وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، يعني إلى كتابه وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام من قبل الله، مفهوم الكلام كده؟ قال: قال: وما تنازع فيه العلماء رد إلى هذه الأصول. ومن الناس يكون نشأ على مذهب إمام معين، أو استفتى فقيها معينا، أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك، وهذا غلط. ده بقى حدث ولا حرج، شفت الأصل ده؟ يجي واحد جاهل ويسأل واحد معين فيقول له: المسألة دي حكمها إيه؟ يقول له: جائز اعملها، أو حرام ما تعملهاش. الجاهل ده قلد التقليد ده حرام باتفاق أهل العلم، أهو قلد وخلاص. هو بقى عشان إيه قلد ده؟ عايز الناس كلها ايه يلزمهم بتقليد فلان. انا التزم بكلامك امتى؟ حينما تقول لي وهذا عليه نص من النبي صحيح، وهذا عليه في عمل الصحابة وإلى آخر نص من النبي عليه الصلاة، هذا عليه عمل الصحابة، هذا أجمع عليه الصحابة، هذا قاله رب العالمين في القرآن. ماشي كويس جدا، يبقى أنا كده اسم متبع مش مقلد. أنا كده اسم إيه؟ متبع مش مقلد، لأن المقلد هو قبول قول من ليس بحجة بغير حجة. أنت مش حجة، فحينما أقبل كلامك إذن أنا نزلتك منزلة الرسول. ما هو لما أقبل كلامك في دين يبقى أنا كده نزلتك منزلة الرسول، مفهوم؟ وكل كلام دون النبي عليه الصلاة والسلام يؤخذ منه ويرد، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام هو الميزان. فأي إنسان يجي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلام يوزن، هل الكلام ده عليه مصدر من مصادر التلقي؟ هل الكلام ده عليه منهج الصحابة ولا لا؟ لكن إن أنا شوف الكلام، شوف المصيبة بقى، يعني ده عمل كم مصيبة؟ واحد تقليده بدون نص بدون دليل، وإنما شفتهم كلهم بيعملوا كده، أو شفتهم بيعملوا كده، أو فلان وفلان قالوا لي يعمل كده، يبقى دي تقليد، أدي حرامهم. المصيبة الثانية إنه عايز الناس كلها إيه؟ تعمل ده. المصيبة الثالثة إنه لو الناس لم يلتزموا كلامه ممكن يهجرهم يبدعهم وإلى آخره. يعني شوف بدأها بإيه؟ بجهل، ختمها بإيه؟ يعني شوف بدايتها إيه؟ جهل منه. ده ابن عبد البر وابن القيم في علم الموقعين، شيخ الإسلام ابن تيمية، ينقل الإجماع على إن المقلد ليس له أن يحاج، لأنك ما تعرفش أصلا مأخذ الاستدلال إزاي، فما بالك بقى ده عايز، ده قلد ولا فيه نص وعايز يلزم الناس كمان إيه التقليد. ده حرام باتفاق أهل العلم، ويعد صاحبه من أهل البدعة. يعني أنت مثلا لو خالف نصوص، مثلا خالف ما كان عليه منهج الصحابة، خالف كذا ولا يريد الالتزام بما كان عليه الصحابة وبين له الحجة، ده بقى الحكم بحسبه، إما بكفر إما ببدعة إما بتفسيق كبيرة وإلى آخره على حسب. لكن ما في حجة وتروح مبدع وهاجر كمان، مفهوم؟ ده أشد التحزب. يعني إذا قيل ما التحزب، هذا لا نظير له، مفهوم؟ يبقى شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول إيه؟ بيقول فيريد أن يحمل المسلمين كلهم على ذلك، وهذا غلط. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا إيه؟ عند مسألة الاجتهاد، ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد أن يكون مثلا يبذل الطاقة والوسع في مسألة، خلاص، وهذه المسألة فيها نصوص من بذل الطاقة والوسع عشان يوافق شيء هوى قول فلان، لا، في المسألة عنده نصوص. فإيه النص الصحيح في المسألة؟ يبص في الأسانيد، بعد كده إيه طلع من 10 أسانيد 3 أسانيد صحاح، طيب خلاص شيل بقى 7 دول، تعال نشوف 3 دول، في واحد عام، التاني خاص، التالت كذا، ما هو الخاص خلاص، يبقى الخاص يحمل على العام، يبقى يخصص به العام، بعد كده يطلع الحديث ده ناسخ ولا منسوخ، قصة كبيرة. لكن هو داخل في دايرة ايه؟ في النصوص اهي، وعنده الآلات وبيتكلم. طيب الحديث عندي دلوقتي حديثين، طب ايهما عامل بهم الصحابة؟ فهمت المسألة؟ يعني مثلا ايه، مثلا في دعاء الاستفتاح يجي مثلا الإمام أحمد يقول لك إيه؟ الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول لك والإمام أحمد إنما يقول بدعاء الاستفتاح بحديث عائشة فقط، سبحانك اللهم بحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره. ليه؟ قال لأن معين الورد عن النبي عليه الصلاة والسلام 6 أدعية أو 8 أدعية، مفهوم هذا الكلام الذي صح منهم. لكن الإمام أحمد يقول لك إيه؟ يقول لك ولكن أبو بكر وعمر وعثمان ثبتوا على هذا الدعاء. يبقى ده دليل على أن كان آخر فعل النبي عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيره، مع أن الأحاديث الثانية ثابتة. مفهوم؟ هنا اجتهد، اجتهد صح الكلام، لكن اجتهد مع النصوص ومع مين؟ مش أي صحابي يا ابني، ده أبو بكر وعمر صح الكلام، يعني معاه النص اهو ومعاه عمل ابو بكر وعمر، خلاص ادي كده اجتهد اهو. يبقى هنا يجي بقى الحديث، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، اذا اجتهد فاخطا فله اجر، والاجر ده مش عشان الخطا، ده الاجر ده عشان اجتهد وعنده نصوص. لكن من نظر في اقوال الناس بغير أن ينظر إلى ما كان عليه النبي وأصحابه هذا لا يكون مجتهد ويكون آثما، ما يدخلش تحت الحديث. لذلك الشوكاني أفرد للحديث رسالة، أفرد الحديث ده رسالة يبين إيه معنى كلمة اجتهاد الحديث، مش الاجتهاد في كلام الناس، فاهم؟ لا، ده الاجتهاد فين؟ في النصوص وعنده علوم الآلات. فهمت الكلام كده؟ فأصاب له أجران، أخطأ له أجر. يبقى هنا داخل هنا، مفهوم الكلام؟ لكن أن يكون خارجا عن النصوص وعن ما كان عليه الصحابة ما يدخلش في الحديث ده أصلا، ده آثم، ده آثم، مفهوم؟ يبقى هنا عنده بقى الأسانيد وعنده المتون وبيتكلم فيه، ويتكلم فيه المسألة، خرج بالحكم وقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا كذا، وهذا يدل على أن المسألة حكمها كذا وكذا وكذا. بنتكلم في إيه؟ في نصوص، خلاص كده. أنت حينما تأخذ النص وتعمل به اسمك، اسمك متبع. حينما تأخذ النص وما كان عليه الصحابة اسمك، اسمك متبع. فلان يأخذ قول فلان ويمضى عليه بغير أن يعرف النصوص اسمه مقلد، يكون آثما، يكون آثما، آثما. لما؟ لأنه كان يجب عليه أن يتعلم حكم هذه المسألة التي هي فرض عين عليه أن يتعلمها، يعني أحكام سجود التلاوة اللي كنا بنتكلم فيه ده، طب ما هو ده من الصلاة صحيح، وزيادة سجدة في الصلاة تبطل الصلاة، زيادة سجدة في الصلاة يبقى هنسجد بدل اثنين هنسجد ايه؟ ثلاثة في الركعة، ثلاثة في الركعة. ومن عمل عمل ليس عليه أمرنا، ليس عليه أمرنا. يبقى أنت عشان تقول في سجدة يبقى لازم تجيب أمره، صح كده الكلام ولا لا؟ يبقى مش أنا المطالب، ما تقوليش إيه دليلك، غلط، لأن مش أنا المطالب، ده أنت المطالب تقول في سجدة هنا يبقى لازم تجيب أمره، أمره ليس عليه أمرنا، أمرنا يعني عملنا، حالنا، قولنا، فعلنا، تركنا، لازم تجيب أمرنا، لأن أنت هتعمل شيء عبادة صح الكلام، يبقى لازم تجيب عليها دليل، والدليل لابد أن يكون صحيحا صح الكلام، مش أي حاجة تلاقيها في أي كتاب قال رسول الله تروح حاططها، ما أنت لسه شايفه في مصطلح علم الحديث، شوف القصة، عمرو قاعد يبرق مراح مننا، قصة طويلة، فهمت؟ افهم بقى. قال معذرة، معذرة، أكمل شيء. فلو كانت المسألة، المسألة على قولين، وحدث إن كلا القولين في نصوص، في نصوص، مفهوم؟ والمسألة دي تحتاج إلى ترجيح، إلى ترجيح، هنا في نصوص وهنا في نصوص عند الإمام مالك مثلا أو عند الإمام أحمد في هذه المسألة. الإمام أحمد مثلا له رواية في مس الفرج بأن مس الفرج يستحب منه الوضوء، رواية الإمام أحمد، وده مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية آخر قوله رحمة الله عليه، مفهوم الكلام كده؟ طيب، في طائفة من أهل العلم قالت بأنه إيه؟ ينقض الوضوء، خلاص؟ ما تقولش أصل والله فيها قولان وتسكت، لا، من لم يتعلم كما قال عبد الله بن المبارك من لم يتعلم خلاف العلماء لم تشم أنفه رائحة العلم. مش خلاف العلماء اللي انت هتحملها على المصطلح بتاع حضرتك ان فلان قال يجوز وفلان قال حرام، لا، يعني أدلة ومأخذ العالم. فهم؟ المسألة على قولين، قال مالك كذا وأدلته واحد واثنين وثلاثة، تبتدي بقى تتكلم، والله الدليل الأول ده اسناده ضعيف، الدليل الثاني صحيح، لكن الدليل اللي عند الإمام أحمد ناسخ، يبقى الراجح قول الإمام أحمد. فهمت المسألة كده؟ يبقى أنت بتتكلم بناء على علم، بناء على علم، وده يحتاج إلى جهد، لأنه قال إذا اجتهد، هذا يحتاج إلى جهد. أما الكسالة هم الذين أنشأوا مثل هذا الكلام، الكسالة هم الذين أنشأوا مسألة مختلف فيها، ها؟ واعمل اللي انت عايزه وربنا يتقبل. فهم؟ واختلف فيها علماء كبار، خلاص، فإذا اختلفوا فيها خلاص، والخلاف يسوغ جائز، يعني لا، مش حاجة اسمها كده، مسألة حاجة اسمها راجح ومرجوح، وينظر ده ناسخ ولا منسوخ، ده مجمل ولا مبين، ده كذا ولا كذا، مطلق مقيد عام خاص، قصة طويلة قوي. فاهم؟ دي تحتاج ان انت ايه تعلمها، هو لازم تتعلمها، ما لم يتم الواجب الا به فهو واجب. دي لو عايز تكون طالب علم تسأل امام ربك عما تتعبد به، مفهوم؟ وانت ممكن تعلم انك تسأل امام ربك عن الصغير والكبير، لازم تتعلم ده عشان تعرف اذا سئلت يوم القيامة بما فعلت هذا. يعني مثلا انت ممكن تسئل، مثلا تتسئل يوم القيامة، انا اتكلم مثلا في سجدة التلاوة، بما سجدت سجدة ثالثة جبتها منين؟ ما لازم تكون عندك حاجة حاضرة، لازم تكون حاجة حاضرة. ما منكم الا وسيكلمه ليس بينهما ترجمان، ليس بينهما ترجمان. انت سجدت السجدة الثالثة دي، مين اللي امرك بيها؟ هو لازم يكون انا عندي ايه الحجة، صح الكلام؟ يا رب امرني بها فلان. طب انا تعبدتك بفلان؟ يا رب امرني بها النبي عليه السلام، والحديث ثابت عن النبي عليه السلام، قال النبي عليه السلام كذا، خلاص، صح الكلام كده؟ تنجو. إن كنا، شوف الكلمة دي، نستنسخ. شوف الاستنساخ أضافه لمين؟ جل جلاله. نستنسخ ما كنتم تعملون. اللي بتعمله هتلاقيه، تسأل عنه. فاهم؟ فانت لازم اي عبادة لازم تكون مجهز الجواب. عملت كذا لان النبي عليه الصلاة والسلام امرني بكذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث كذا وكذا، مفهوم؟ لكن عملت كذا ليه؟ اصل فلان عمل كذا. طب وانت متعبد بفلان؟ لا طبعا مش متعبد بفلان. طب ايه جوابك؟ فهمت كده؟ افهم. هي دي بقى ايه، احضر لكل ايه سؤال، لكل عمل جواب، وانت بتعمل كده حضر له جواب بين يدي الله عز وجل، حضر له جواب بين يدي الله سبحانه وتعالى. مفهوم الكلام كده؟ طيب، يبقى دي الاصل الاول. الاصل الثاني، قال بان المسلم اذا عامل معاملة يعتقد هو جوازها وقبض المال جاز لغيره من المسلمين ان يعامله في مثل ذلك المال، وان لم يعتقد جواز تلك المعاملة. نتكلم في مسألة ايه، حكم معاملة المال الحرام، يعني حكم معاملة المال الحرام. يعني مثلا انت مالك حلال، مفهوم؟ هل يجوز ان اشارك غيري وماله حرام؟ ليس حرام مغتصب من احد، وانما هو حرام لكسبه. هل يجوز ان نتشارك مثلا في معاملة حلال، في مطعم، في أكل، في شرب، الكلام من جهة الجواز، هل يجوز؟ ذكرنا هذه المسألة، لأنها جائزة، جائزة. وفرق بين الجواز وفرق بين أن تقول أنا لا أفعل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أكل عند شات، أكل من شات يهودية في الصحيح، ومعلوم أن اليهود بتعاملوا به بالربا، والنبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهون عند، أخذ منه شعير وبر، خلاص كده هذه معاملة. لكن الشعير والبر المحرم مش في ذاتها، خلاص، وإنما هذا من جهة الايه، من جهة الكسب، من جهة الكسب، واضح؟ فمن جهة المعاملة حكمها، حكمها جائز، حكمها جائز، واضح؟ زي ما تكلمنا عن الهدايا، الهدايا من رجل مثلا ماله محرم لكسبه، مفهوم؟ يكون الاسم ايه؟ على الكاسب اللي هو صاحب المال، خلاص، ليس الاخذ اخذا مباحا. وذكرنا كلام عبد الله بن مسعود في السنن الدارمي حينما قيل له، قال رجل يطعمني ويدعوني الى طعامه وياكل الربا، قال كل، فلك المهنة وعليه، وعليه المأسم والمغرم، يعني عليه هو الاسم، فاهم الكلام؟ لذلك ممكن واحد مثلا شغال في شركات، الشركة دي أصلا مالها في البنوك، مش هشيلهم تحت الأرض يعني، فاهم؟ فأنت أخذت مال مقابل إيه؟ عمل مباح، فاهم؟ وإن كان ماله هو جاي منين، يبقى في فرق بين الأخذ، واضح؟ الكسب والعطاء، أو الأخذ والعطاء. يبقى ما كان محرما لكسبه حرم على الكاسب. أنت راجل نقاش ورحت اشتغلت في شقة نقاش، وانت عارف ان الراجل ده مثلا شغال في البنوك او عنده مال في البنوك، خلاص كده انت بتاخد منه فلوس، صح كده؟ المال ده بتاخده بناء عليه عمل مباح انا عملته، ما لم يكن عملك معين على اسم لا يجوز بقى، فاهم كده؟ هعمل نقاشه في كنيسه، هركب تكييف في كنيسه، مش عارف ايه، هركب تعقيف في قهوه، هصنع شيش، كلام ده لا يجوز طبعا، لان هذه معين على ايه؟ على الاسم. قال ان الحرام نوعان، حرام لوصفه كالميتة والدم ولحم الخنزير، فهذا اذا اختلط بالماء والمائع وغيره من الاطعمة وغير طعمه او لونه او ريحه حرمه، وان لم يغيره ففيه نزاع، ليس هذا موضعه، إن لم يغير لونه أو طعمه أو ريحه، ها حكمه؟ ليس على طهارته. ها يا جماعة، ها هو مين اللي طهر؟ الماء، صح كده؟ ليه؟ لماذا الماء طهور؟ لأنه باق على أصل، وإن وقعت فيه النجاسة، لكن لم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. ابن تيمية قال إيه؟ هذا فيه نزاع، فيه نزاع، زي ما ذكرنا بين الشافعي وابي حنيفة والجمهور. مش احنا قلنا الضابط عند الشافعي بمجرد ملاقات النجاسة يصير الشيء نجس، صح كده؟ وهذا كلام صحيح؟ بئر بضاعة، صح كده؟ كويس. لما تكونوا فاكرين بتريحوني. قال والثاني حرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد، فهذا إذا اختلط بالحلال لم يحرمه. فلو غصب الرجل دراهم، فاكرين كلام تيمية؟ إذا هذا المال الحرام إذا اختلط بمال حلال هذا لم يحرمه، فاكرين كلام شيخ الإسلام ابن القيم في بدائع الفوائد لما تكلمنا عن قاعدة الاحتياط؟ ها؟ أيوة. قال إذا اختلط بالحلال لم يحرمه، فلو غصب الرجل دراهم أو دنانير أو دقيقا أو حنطة أو خبزا وخلط ذلك بماله لم يحرم الجميع، لا على هذا ولا على هذا. دخل مثلا 100,000 جنيه ربا في 100,000 جنيه في البيت عنده، دخلهم في بعض، صار المال كله محرم؟ ها؟ لا، لأن الربا مش محرم للعين، يعني الجنيه مثلا ده مش حرام لنفسه كده، ها؟ يعني الجنيه نفسه مش حرام لنفسه، واضح الكلام؟ وإنما للإيه؟ للمعنى المقارن به، للمعنى المقارن به، مفهوم؟ الرابع، المال إذا تعذر معرفة مالكه صرف في مصالح المسلمين عند جماهير العلماء كمالك وأحمد وغيرهما. فإذا كان بيد الإنسان غصوب أو عوار أو ودائع أو رهون، قال قد يئس من معرفة أصحابها فإنه يتصدق بها عنهم أو يصرفها في مصالح المسلمين أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها في مصالح المسلمين والمصالح الشرعية. مفهوم؟ إذا لم يتعذر إيه؟ إذا تعذر معرفة صاحب المال. الخامس، وهو الذي يكشف سر المسألة، وهو أن المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. المجهول كالمعدوم، هو بيتكلم في الورع. يعني مثلا أنت بتخش السوق، السوق ده أكيد في ناس بتبيع حاجات حرام سارقينها، يعني مثلا صح الكلام كده؟ فأنت تقول إيه؟ والله من الورع تورعا أنا مش هشتري حاجة تورعا، فاهم؟ لا، المسألة دي مجهولة عندك ولا معلومة؟ يعني مجهول عندك ولا عارف حد بعينه؟ لا، مجهول. المجهول كالمعدوم، كأنه لم يكن. ادخل وبيع ما لا واشتري ما لم تعلم ايه، ما لم تعلم شيء مغصوب او حرام بعين. انا عارفه ده حرامي غسيل، اللي عنده ده غسيل مسروق، فاهم الكلام؟ يبقى انا ما ينفعش ان انا ايه اشتره، او قامت القرائن ان الشيء اللي عنده ده حرام مسروق، قامت القرينه بيبيع لك البنطلون عامل 300 جنيه بيبيعه لك ب 20 30 جنيه بس، خلاص انت فهمت، تعرف ان ده على طول من الحبل، صح كلام ولا لا؟ ما فيش حاجه اسمها ب 20 جنيه، ده معروف، ده بنطلون ده ب 300 جنيه وشكله غالي، كوتشي غالي عامل له 500 جنيه، يجي يقول له خد هات 50 جنيه وخده، ويجي بقى التاني يقول لك انا دبحته، ده كوتش توكيل عامل له 800 جنيه خدته منه ب 50 جنيه. طب انت عارف هو 50 جنيه من 800 جنيه؟ اكيد ده جايبه ايه؟ المساجد كتير يعني. انت فاهم؟ فخلاص هذه الايه؟ القاعدة، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. قال وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالله إذا أمرنا بأمر كان ذلك مشروطا بالإيه؟ بالقدرة عليه والتمكن من العمل به. معايا كده؟ معايا اللي هناك معايا؟ ها؟ خليك معايا بقى، تعالى من ورا العمود بس كده، تعالى عشان أشوفك، هلا عشان اشوف. فبيقول ايه؟ فما عجزنا عن معرفته او عن العمل به ها سقط عنه، لا واجب ما عجز. يبقى ما سقط عن معرفته خلاص ايه؟ خلاص ده كانه ايه؟ كانه عجز عنه، يبقى كالمعدوم. واضح الكلام كده؟ قال رحمه الله ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في اللقطة فإن جاء صاحبها فأديها إليه وإلا فهي مال الله يؤتيه من يشاء. فهذه اللقطة كانت ملكا لمالك ووقعت منه، فلما تعذر معرفة مالكها قال النبي عليه الصلاة والسلام هي مال الله يؤتيه إيه؟ من يشاء. فدل ذلك على أن الله شاء أن يزيل عنها ملك ذلك المالك ويعطيها لهذا الإيه؟ الملتقط الذي عرفها سنة. لكن الملكية يدك هنا ليست يدي ملك، وإنما هي يد أمانة، هذا الحق في هذه المسألة، يد إيه؟ أمانة، بحيث أن هذا العبد بعد سنة لو لقيته، بقول لك بعد سنة لقاه ياخدها برضو؟ يعني بعد سنة خلاص هو عرفها سنة، بعد سنة عرف ان الشنطة دي بتاعت فلان، قال له خلاص والله عدت السنة، انا هعمل لك ايه؟ لا، يدك يدي الاصل، يدي ايه؟ امانة. قبل السنة ما يصح لك التصرف، وانما بعد السنة يصح لك التصرف، لكن التصرف هنا يدي ايه؟ امانة، انه اذا جاء فعليك ان ايه؟ ان تردها. انت قبل السنة زي بعد السنة؟ الاثنين واحد عندك؟ تردها له. اهو ده بقى اختلاط في المتن، ده اختلاط في المتن زي كده ايه؟ وليضع ركبتيه قبل يديه. ايوه، ما انت بتعلنها، عرفها سنة، عرفها سنة. ايه حاجة لإيه؟ ما انت برضو بتعرفها وبتأكلها وتشربها، ثم إذا لقيت صاحبها بتأخذ منه ما أنفقته عليها. وإن بعد عام أكلتها زي شاة مثلا ودبحتها وكلتها، ثم لقيته بعد ذلك، يد أمانة عليك أن تعطيه، إن لم تجده خلاص فالمجهول كالمعدوم. واضح كده؟ أو مثلا حاجة بيسرع إليها الفساد، يسرع إليها الفساد، أنت مثلا سواق توك توك مثلا، ولقيت في العربية في التوك توك بتاعك 2 كيلو تفاح و2 كيلو موز و3 كيلو طماطم، فاهمني؟ دخلت في سوق أنت كده يعني، هتعمل إيه؟ تعرفها سنة؟ سنة إيه؟ فاهمني؟ تعرفها في التلاجة على طول، صح كده؟ 2 كيلو لحمة وبتاع، الحمد لله صينية بطاطس جاهزة، فبتتاكل، صح الكلام؟ بس اليد إيه؟ يد أمين، يد أمين. أنت بقى تبيع التوك توك وتريح نفسك عشان ما يقابلكش، فاهم الكلام؟ لكن يدك يد ايه؟ يد امينه، اسمه يد امانه. اذا لقيته بعد ذلك، والله ده انا فاكر، ده انا من اسبوع من شهر كنت راكب معاك وسبت عندك، هو انت؟ ليتني ما كنت شفتك، صح كده؟ اقعد بقى قصط له الحاجه، فاهم الكلام؟ طيب السادسة وإيه؟ السادسة والخمسون. قال شيخ الإسلام: التقديم والتأخير على خلاف الأصل، فالأصل إكرار الكلام على نظمه وترتيبه وتغيير ترتيبه، ثم إنما يجوز فيه التقديم والتأخير مع القرينة. واضح الكلام كده؟ أما مع اللبس فلا يجوز، لأنه يلتبس على المخاطب، ومعلوم أنه ليس هنا قرينة تدل على التقديم والتأخير، بل القرينة تدل على خلاف ذلك، فإرادة التقديم والتأخير بمثل هذا الخطاب خلاف البيان، وأمر المخاطب بفهم تكليف لما يطال، لما لا يطال. القاعدة التقديم والتأخير، أن يؤخر ما حقه التقديم أو يقدم ما حقه التأخير، ده خلاف الأصل، لأن الأصل إيه؟ السياق كما هو. زي إيه مثلا؟ قوله تعالى: إذا قرأت القرآن، أنت بتستعيذ بعد ما تقرأ؟ قبل القراءة، صح الكلام؟ لكن هنا الآية إيه؟ إذا قرأت القرآن فاستعذ، ما قال مثلا إيه؟ فإذا استعذت فقرأ، قال إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أسلوب معروف، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. لكن أنت بتفهم هنا من القرينة التي بينها النبي في سنته العملية أن الاستعاذة قبل القراءة، يبقى الاستعاذة قبل القراءة، يبقى هنا الآية دي فيها إيه؟ يبقى فيها تقديم وتأخير، صح الكلام؟ فيها تقديم إيه؟ وتأخير. يبقى هنا السنة العملية بيّنت أن الاستعاذة قبل، زي مثلا إيه؟ قول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: أعوذ بك من الخبث والخباث. إذا دخل ولا قبل؟ يبقى فيه هنا إضمار وتقديم وتأخير، فهمت كده؟ مثلا حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين عند الإمام مسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام يكبر إذا دخل في الصلاة الله أكبر، ويكبر إذا ركع، ويكبر إذا رفع، وإذا قام من السجدتين يعني بعد التشهد الأوسط إذا قام كبر. خلاص، كلمة إذا قام أصل الكلام سياق الكلام إذا قام، صح كلام، فبعد أن يقوم يكبر لأنه قال إذا قام. مثلا أنا بقول لك إيه، إذا ذهبت إلى بيت فلان فسلم لي عليه، هتسلم له وانت قاعد معاه قبل ما تمشي ولا بعد ما تروح له؟ أنا بقول لك يا عم لما تروح عندي فلان سلم لي عليه، إذا ذهبت إلى فلان سلم لي عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هو أنت بتفهمش يا عم؟ يبقى عمرو عمل صح ولا غلط؟ عمل كده غلط. المتبادر إلى الأذهان إنه لما أقول له إذا ذهبت يبقى إيه؟ خلاص بعد ما يذهب، صح كده؟ يبقى إذا قام من الركعتين إيه؟ كبر ورفع يديه. خلاص كده؟ عشان كده رفع اليدين إيه؟ في الأربع مواضع دول، عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من التشهد الأوسط بعد أن يقوم الله أكبر. طيب إذا قام مثلا بعض أهل العلم بأن قول عبد الله بن عمر، أنت فهمت الأصل هو؟ إذا قال مثلا بعض أهل العلم إذا قام قول عبد الله بن عمر وإذا قام ركعتين رفع يديه يعني وهو جالس، وإذا أراد أن يقوم يعني وهو جالس يرفع يديه وإيه ويقوم. طيب إزاي؟ قال لك هذا تقديم وتأخير، كمثل قوله ها معايا، كمثل قوله تعالى في إذا قرأت القرآن فاستعذ. يقال إيه التقديم والتأخير ده خلاف الأصل، والأصل إن الرواية تكون على ظاهرها، إذا قام من الركعتين رفع يديه يعني إذا قام فوق، مش إذا أراد أن يقوم، لأن إذا أراد أن يقوم يبقى ده اسمه إضمار في الكلام، والأصل عدم الإخفاء، الأصل إن الرواية على ظاهرها. فهمت كده؟ يبقى أنت كده فهمت هو الأصل هو. أضف إلى ذلك إن حديث علي بن أبي طالب عند أصحاب السنن وحديث عبد الله بن عمر عند أبي داود كان النبي لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو جالس، لا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو، يبقى كان بيرفعها فين؟ فهمت كده؟ يبقى الأصل عدم الإيه؟ عدم التقديم والتأخير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في القاعدة 57، دي بقى إن شاء الله نرجئها إلى الأربعاء المقبل، الجمعة المقبلة إن شاء الله في مسجد أهل السنة في الكوم الأحمر. جزاكم الله خير.